هل يظهر الجن لبعض الناس ويعقد صداقات معهم؟ وهل الجن هو الشيطان؟ قد يظهر الجن لبعض الناس، والجن فقد مستقل غير الإنس، والمشهور عند العلماء أنه أولاد الشيطان، كما أن هذا أولاد الإنس. الشيطان الذي هو الجان الذي امتنع من سجود آدم هو أبو الجن، فمؤمنهم طيب وكافرهم مثل كافر الإنس خبيث، فيهم الفاسق وفيهم الكافر وفيهم المؤمن الطيب وفيهم العاصي، هم أقسام مثل الإنس. قد يتصل بعض الناس بهم، قد يكلمهم ويكلمونه، قد يراهم بعض الناس، لكن أغلب أنهم لا يرون، كما قال جل وعلا إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، يروننا من حيث لا نراهم، ويسمعنا أن لا نراهم قد نراهم، لكن من حيث لا نراهم قد يروننا جهات يروننا فيها ونراهم. لكن الجن قد يبدو بعض الناس في الصحراء في البيوت، قد يخاطب. قد حدثنا جماعة من العلماء أن وقائع كثيرة من هذا، أن بعض الجن حضروا مجالس العلم وسألوا عن بعض العلم وإن كانوا لا يرون، وبعض الناس قد راهم يتمثلون في الصحراء في غير الصحراء، لكن لا تجوز عبادتهم من دون الله، ولا الاستغاثة بهم، ولا استعانة بهم على إضرار المسلمين، ولا سؤال عن علم الغيب، بل يجب أن يحذروا. أما دعوتهم إلى الله إذا عرفتهم، وتعليمهم ما ينفعهم، ونصيحتهم وعظهم وتنصيرهم فلا بأس بذلك. أما الاستعانة بهم أو الاستغاثة بهم أو النذر لهم أو التقرب إليهم بالذبائح خوف شرهم هذا منكر. قال الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا، وزادهم شرا وبلاء. والآية فيها تفسيران: أحدهما زادوهم، يعني الجن زاد الإنس ذعرا وخوفا، فزاد الجن والإنس ذعرا وخوفا منهم. والمعنى الثاني: زادوهم رهقا، زاد الإنس والجن رهقا، يعني طغيانا وكفرا وعدوانا عليهم، لأنهم لما رأوا سخافونهم تكبروا عليهم وزادوا في إيذائهم. وبكل حال فلا يجوز سؤالهم ولا الاستغاثة بهم، لأن يعني قولهم لا نجاؤهم في طلب حاجة أو شفاء مريض أو ما أشبه ذلك، لكن إذا كلمهم وينصحهم ويذكرهم ويدعوهم إلى الله ويعلمهم ما ينفعهم فلا حرج في ذلك الإنسان. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.